لكل شيء شيرة يعني فزة، وأحيانا يكون خمول. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، يتذكر ما أعد الله تبارك وتعالى للصالحين وما أعد الله للطالحين، وأن يبحث عن الرفقة الصالحة، أحد يذكره، أحد يعينه، أحد يساعده، إذا نسي ذكر، إذا تذكر أعين. الرفقة الصالحة مهمة جدا، والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كحامل المسك ونافخ الكير. فالإنسان يبحث عن الصاحب، والمرء على دين خليله، يبحث عن الصاحب الطيب، وهذا يتعاون معه في طاعة الله تبارك وتعالى.